رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد مر بنا بعض الآيات التي تتحدث عن حال موسى ومن معه وما حصل بينه وبين فرعون وما حصل بينه وبين أتباعه. وقد مر بنا الكلام على فلق البحر لموسى ومروره معه بسلام هو ومن آمن معه، وإغراق فرعون وجنوده، وأن هذا فيه عظة وعبرة وفيه نعمة كبرى على من آمن بالله واتبع سبيله، وهو أن الله تبارك وتعالى ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأنه يمهل الكافر والعاصي ولكنه لا يهمله. ففرعون على في الأرض وادعى الربوبية والألوهية وأمهله الله تبارك وتعالى فترة من الزمن، ثم أخذه أخذ عزيز مقتدر وأنجى عباده الضعفاء واستخلفهم في الأرض ليعمروها بطاعة الله. وكانت هذه الحادثة، غرق فرعون ونجاة موسى، كانت في يوم العاشر من شهر الله المحرم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم هذا اليوم، وكانت قريش تصوم هذا اليوم في الجاهلية. ولما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود يصومون أيضا هذا اليوم، فسألهم عن سبب صيامهم له، فقالوا إن نصومه شكرا لله، حيث أنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم، فأمر بصيامه وصار صومه واجبا على المسلمين، إلى أن فرض شهر رمضان وصارت فريضة الصيام في شهر رمضان ركنا من أركان الإسلام. بعد هذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، قال: من شاء صام ومن شاء أفطر، وأخبر أنه سيصومه ويصوم يوما قبله أو يوما بعده، مخالفة لما عليه اليهود. ونحن نصومه طاعة لرسولنا صلى الله عليه وسلم واقتداء به، لا مشابهة لليهود في فعلهم، وإنما اتباعا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى بعد أن أنجى بني إسرائيل من هذه الورطة والهلكة على يد فرعون، وعد موسى 40 ليلة، وذهب موسى عليه السلام لأجل أن يتلقى الوحي من ربه لتنزل عليه التوراة، وترك أخاه هارون يشرف على هؤلاء القوم الذين نجوا من الغرق وهم أتباع موسى. وكان هناك رجل تسلل بينهم فقام وأخذ ما عندهم من مصاغ ذهب من أساور وحلي وصنع منها جسدا على هيئة عجل ونصبه لهم وقال هذا إلهكم وإله موسى. فعبدوا وجعل في صنعته أنه يخرج له صوت خوار، فعبدوا هذه الصورة. ولما كمل الأربعين يوما موسى رجع وكلمه ربه، رجع إلى قومه غضبان أسفا وقال أنا دعوتكم إلى عبادة الله وتذهبون تعبدون صورة مصنوعة صنعها أحدكم، وقرعهم وتوعدهم وأمسك بأخيه هارون عليه السلام وشده شدا قويا، أمسك رأسه ولحيته وشده، فقال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، هؤلاء الناس كادوا يقتلونني وإنني دعوتهم وبينت لهم الغلط ولم يسمعوا مني، فاعتزلتهم أنا ومن معي من الناس الصلحاء، وعددهم 70 والبقية عبد العجل. فموسى عليه السلام أخذ العجل وحطمه وأحرقه، يقول جل وعلا وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. بهذا الاتخاذ ظلمه، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقكم وهذا لم يخلقكم، وأرسل إليكم رسولا وأنقذكم من مهالك رأيتم بأم عيونكم كيف انتصر الله لكم وأهلك عدوكم. ثم بعد هذا آتى الله تعالى موسى الكتاب والفرقان لأجل أن يهتدي الناس بما جاءهم، والمراد بالكتاب هو التوراة، والفرقان قيل إن الفرقان أيضا هو التوراة لأنها تبين الحق من الباطل وتفرق بين الضلال والهدى. وقيل هو الفهم الذي يدركونه من خلال نظرهم فيما جاءهم من التوراة. وعلى كل فالمعنى هو أنه قد استبان لكم الحق من الضلالة، ثم عفى الله تعالى عنهم بسبب خطئهم الذي أخطأوه بعبادتهم غير الله تبارك وتعالى، ولكن جعل لذلك صورة معينة، وهو أن يقتل بعضهم بعضا كما جاء في الآية التالية. يقول تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. هذه الهيئة التي قبل الله تعالى بها توبتهم، وهو أن يقوموا بقتل بعضهم بعض، لأن ظلمهم شنيع، الشرك هو أعظم أنواع الظلم. فموسى قال لهم: إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم، بارئكم بمعنى خالقكم، توبوا إلى من يستحق التوبة. وهذا ينبه على أن الذي يستحق العبادة هو الذي يخلق، ومن لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت فلا يستحق شيئا من أنواع العبادة. فالله تعالى يقول: فتوبوا إلى بارئكم، أي ارجعوا وأنيبوا إلى من خلقكم فاقتلوا أنفسكم. ورد في صفة هذا القتل أن الذين لم يعبدوا العجل أخذوا الخناجر والسكاكين وقاموا يقتلون من عبدوه. وقيل في رواية أخرى إنه جاءتهم ظلة، فقال لهم موسى: اقتلوا أنفسكم، فصار الإنسان لا يدري من الذي أمامه أو يمينه أو شماله، وأخذوا السكاكين فصاروا يقتل بعضهم بعضا، فيقتل أحدهم والده أو ولده أو أخاه. فلما انجلت الظلمة فإذا به قد قتل منهم 70,000. فتلك توبتهم، وهذا نوع من العقاب ونوع من التوبة. يقول: فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم، إن كنتم صادقين في الانقياد فاعملوا ما يأمركم به نبيكم عليه الصلاة والسلام، فعملوا ما أمرهم به، ولما عملوه تاب الله عليهم. يقول: فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. لما عملوا هذا العمل قبل الله تعالى توبتهم، وجعل من مات منهم شهيدا ومن بقي منهم تائبا. وقد ورد في أثر حسن أن موسى عليه السلام تألم لهذا الموقف وبكى وقال: هلك بنو إسرائيل. فقال الله تعالى: ما يبكيك والمقتول منهم شهيد عندي والحي منهم ثائب في الأرض. ففرح بهذا موسى ومن بقي. هذا الأسلوب والعقوبة التي وقعت من الله تبارك وتعالى لهؤلاء هذا أمر عظيم وعقوبة عظمى. وتلاحظون في هاتين القصتين وما سيأتي سرعة تقلب بني إسرائيل، فبعد أن تجاوزوا البحر وأحسوا بالأمان خلال 40 يوم أشركوا. قبل عبورهم البحر يقولوا أدركنا الموت وهلكنا، ولما غاب عنهم موسى وأتاهم السامري وهارون بين أيديهم لم يسمعوا له، وإنما استمعوا للسامري لأنه جاءهم بعجل ملفت للنظر مصنوع من الذهب وله صوت، وقال هذا إلهكم. الحالة الثانية أنهم بعد أن بين لهم موسى عليه السلام خطأهم بهذا الأمر وقعت عليهم عقوبة أخرى، وهي أن يقوم بعضهم بقتل بعض. وهذا الأمر جدا فظيع، أن يكون الإنسان يقتل أهله ولا يبالي بمن حوله، وتكون توبة الله تعالى عليه بهذا العمل. هذا من أشد الابتلاء والامتحان لمن وقع في هذا الأمر. والله جل وعلا خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وما أكرم الله تعالى به هذه الأمة أن لا يهلكها بسنة عامة، أي هلاكا جماعيا. هذا مما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة حتى لا يصيبهم مثل ما أصاب بني إسرائيل. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما آذاه قومه في مكة حزن على هذا الموقف حزنا شديدا وتألم ألما شديدا، فجاءه ملك الجبال وقال له إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. مراد هذا الجبل وهذا الجبل، لأن مكة كانت هنا في هذه المنطقة التي هي منطقة الساحة وما حولها، أكثر بيوت مكة كانت في هذه المنطقة، وإذا أطبق هذين الجبلين لم يبق بينهما إلا الدمار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. والمقصود من هذا أن الإنسان يعتبر بحال الأمم ويتعظ بمجريات الأحداث التي تقع للناس. في أيام مضت سمعنا عددا من الحوادث، حوادث الزلازل التي وقعت في عدد من الأماكن، وحوادث الأعاصير، وحوادث الغرق، وهذا كله من العقوبات التي يوقعها الله تبارك وتعالى على من شاء من عباده، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا. الناس هم الذين يظلمون أنفسهم ويوقعونها في المهالك، والإنسان الذي اتضح له الطريق وأكرمه الله تبارك وتعالى بأن جعله من أفضل الخلق من أهل الإيمان، يعرف أركان الإيمان والإسلام، ويعرف الحلال والحرام، ويعرف لماذا خلق. الإنسان الذي هذه حاله سعيد إذا وفق بالعمل بما علم، فإن لم يعمل بما علم فهو كاليهود، لأن اليهود عندهم علم لكنهم لم يعملوا به، وإن كان جاهلا لا يعرف هذا وهو يجتهد في العبادة فهو فيه شبه من النصارى الذين يعبدون الله على جهل، كحال كثير من المتصوفة في زماننا هذا الذين يجتهدون في العبادة لكن هذه العبادة ليست مما كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم. والصنف الثالث هو الذين لا يعلمون ولا يعبدون، وهؤلاء كحال المشركين وحال البوذيين ونحوهم ممن لا هم لهم إلا متع الدنيا وملذاتها، ويقولون ما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم. فالمطلوب من الإنسان وهو يقرأ الأحداث التي ذكرها الله تعالى في كتابه أو ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أو من مجريات أحداث الزمان التي وقعت في زمننا أو ما قبله، عليه أن يعتبر ويتعظ وأن يعلم أن الله تعالى بالمرصاد لمن طغى وتجبر وآذى. وما نراه من تسلط بعض شياطين الإنس على بعض القوم في بلادهم وإيذائهم لأهل الإيمان أو الطاعة، هؤلاء الله تبارك وتعالى يعلم بأعمالهم ويطلع على تصرفاتهم، وعندما يمهلهم فإنه جل وعلا لا يهملهم. كم من إنسان في زماننا هذا أو ما قبله عاث في الأرض فسادا وختم له بخاتمة سوء، وصار يبحث عن موطئ قدم ولو متر واحد من الأرض ليسكن فيه فلم يجد، في وقت كان فيه امبراطورا كبيرا وحاكما عظيما، وبعد فترة من الزمن يتمنى أن يجد موضع كرسي يجلس على الأرض ولا يجد. وكثير منكم يعرف مثل هذا في حوادث التاريخ المعاصر. فالإنسان لا يغتر بتسلط المتسلطين ويظن أنهم على حق ويتراخى فيما هو عليه هو من الحق ويتكاسل عن أداء الواجب ظنا منه أن بقاء مثل هؤلاء المتسلطين على عباد الله أنهم منصورون من عند الله. كلا، فالله تعالى لا ينصر إلا الذين آمنوا، لكنه قد يبتلي عباده بتسلط هؤلاء، لأن الذين يدعون الالتزام بالإيمان قد قصروا فيما يجب عليهم. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إنسان ظلم آخر فقال المظلوم للظالم والله لن أسامحك حتى أوقفك أمام الله تعالى، ولكن الظالم تاب إلى الله وندم على ما فعل، هل لا بد من القصاص للمظلوم؟ نقول حقوق الآدميين لا بد من أدائها. الإنسان إذا فعل معصية تتعلق بحق الله جل وعلا ثم تاب منها فإن الله تعالى يتوب عليه، وأما إذا كانت المظلمة تتعلق بحق آدمي فلا بد أن يحصل الآدمي على حقه أو يسامح الظالم له، فإن لم يسامح فغدا يقفون بين يدي الله ويقتص للمظلوم من الظالم. هذا يقول إنه فعل معصية وحلف أن لا يعود إليها ولكنه عاد، فماذا يلزمه من الكفارة؟ وهل الكفارة نقدا؟ وكم هي؟ ولا يدري كم حلف بالله. نقول الواجب عليك أن تكفر لكل مسألة حلفت عليها إذا كانت تختلف عن الأخرى، وأما إذا كان المحلوف عليه شيء واحد وتكرر فيجزئك كفارة واحدة، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن لم تجد شيئا من هذه الثلاث فصيام 3 أيام. والإطعام هو عبارة عن 1.5 كيلو لكل مسكين، يعني 15 كيلو من طعام أهل البلد من القمح أو الأرز ومعها شيء من الإدام توزع على 10، أو أن تصنع لهم طعاما وتدعوهم لأكله. وأما إذا كانت مختلفة، حلف أن لا يزني وحلف أن لا يسرق وحلف أن لا يغتاب وحلف أن لا يأكل الربا وحلف أن لا يشرب الخمر ففعل هذه الأشياء، فكل واحدة لها كفارة، وعليك أن تغير المجتمع الذي أنت فيه، لأن الظاهر أنك في مجتمع يعينك على المخالفة، فينبغي لك أن تختار مجتمعا صالحا يعينونك على الاستقامة ويحولون بينك وبين الوقوع في تكرار المعصية. يقول الزوجة التي مات عنها زوجها قبل الدخول والخلوة هل لها مهر أم لا؟ نقول نعم لها مهر وعليها العدة وترث. يقول هل يجوز أخذ من اللحية ولو شيئا بسيطا؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه أخذ من لحيته شيء وكانت لحيته كثة، وورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا حج أو اعتمر وحلق شعر رأسه أنه يأخذ من لحيته ما زاد عن القبضة، فيقبض على لحيته فما يزيد عن القبضة يقصه، هذا هو الوارد في هذا. يقول بماذا توصي المسلم بعد أدائه للعمرة من الأفعال في مكة وعند وصوله إلى ألف البلد الأجنبي؟ أوصي المسلم بتقوى الله تعالى، وهو الاجتهاد في عمل الصالحات، تطهير نفسه باطنا وظاهرا من كل محرم، فهو اجتهد وأدى العمرة، غسل بدنه وغير ملابسه وتهيأ كأنه قادم إلى قبره عند لبسه للإحرام، وطاف وسعى وحلق شعره، وهو بهذا يرجو ثواب الله، والعمرة ثوابها عظيم. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. والإنسان إذا أدى هذا العمل الجليل عليه أن يكثر من عمل الصالحات ويتوقف نهائيا عن عمل المحرمات، لا يأكل إلا حلالا ولا يتعامل إلا بالحلال ولا ينظر إلى الحرام ولا يستمع للحرام ولا يعتدي على ما ليس له، ويكف بصره ولسانه وسمعه ويده وقدمه عن كل ما حرم الله، ويعمر وقته بذكر الله ويحافظ على الواجبات والفرائض، وينشئ أولاده تنشئة صالحة ويحثهم على الطاعة ويختار لهم الجلساء الصالحين ويكون داعية إلى الله. الصحابة رضي الله تعالى عنهم أكثرهم لم يكن